لاح لهم ركب الأعادي ودنا كانوا إذا لاح لهم ركب الأعادي ودنا ينتشقون روحهم ويلبسون الكفنا كانوا إذا لاح لهم ركب الأعادي ودنا ينتشقون روحهم ويلبسون الكفنا ليسوا يبالون إذا الموت يكون الثمنا لشيء في حياتهم قط يساوي الوطنا كان وكان حبهم لأرضهم هو الغنى قد أركبوه نوقهم وحملوه السفن وأومضوه في دجى الليل ضياء وسنا فانتصب التاريخ في إجلاله ثم انحنى كان وكان حبهم لأرضهم هو الغنى قد أركبوه نوقهم وحملوه السفن وأومضوه في دجى الليل ضياء وسنا فانتصب التاريخ في إجلاله ثم انحنى. ثم انقضت أيامهم والكنز مدفون هنا في دمهم كان ولا زال بهم في دمنا إرثا ثمينا خلفوه ظل حتى يومنا علمنا كيف نحب الوطن.